وآخر يقول: ما حكم المساهمة في سابق وأخذ ربحها، وما حكم بيع أسهمها بالسعر الحالي الذي يزيد الضعف عن السعر السابق؟ الناس يقولون عنها أنها تستعمل الربا، كثر القول فيها، فإذا علم أنها تستعمل الربا فلا ينبغي ولا يجوز الشرع فيها حتى تستقيم على طريق الشرعية. نعم.